بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الفضيل عن أبي حازم عن أبي هريرة. هذا أبو حازم غير رافع أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد، هذا سلمان مولى عزة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين من منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. المنكب هو مجتمع العضد والكتف، وربنا جل جلاله يعظم أجساد هؤلاء ليزداد عليهم العذاب في نار الله تعالى. ولذا هذا الحديث صحيح وثابت، وستأتينا حديث أخرى تدل على هذا المعنى. ومعرفة الصحيح تعرفك على غير الصحيح، فجاء في حديث عند الترمذي من رواية محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة، يطأهم الناس بأقدامهم ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بؤس. فذاك الحديث معلول، وقد أورده ابن رجب الحنبلي في كتاب التخويف من النار، ورجح أنه موقوف. فلما يكون موقوف يعني موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، فيكون هذا مما حمله عن أهل الكتاب، وهو حديث لا يصح مرفوعا ومعناه غلط. وقال إسحاق بن إبراهيم اللي هو الحنظري بن راهويه قال أخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد بن عجلان عن أبي حازم، هذا أبو حازم سلمة بن دينار، يتفق مع أبي حازم الآخر بالطبقة ويختلفان، هذا سلمة بن دينار وذاك سلمان مولى عزة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب، طبعا هذه الشجرة شجرة رطوبة، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، أي لا ينتهي إلى آخر ما يميل من أغصانها، فهي شجرة عظيمة. وتجد الناس الآن يسافرون من شتى أنحاء العالم إلى طرابزون لأن فيها أشجار، فربنا جل جلاله قد ذكر أشجار الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحدث عن أشجار الجنة لأجل أن يرغب الإنسان بالعمل الذي يقرب إلى الجنة. جعلنا الله وإياكم السامعين من أهلها. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان ابن أبي عياش فقال: حدثني أبو سعيد وهو الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام ما يقطعها. طبعا هذا المضمر الذي ضمر جواده وجلله وعلفه على فخاف من أجل أن يكون الجواد قويا. وهنا متابعة أبي سعيد الخدري لسهل بن سعد الساعدي، ويكون أبو سلمة أبو حازم سلمة بن دينار قد سمع الحديث منهما كليهما، وقد شهد حديث أبي سعيد لحديث سهل بن سعد. هو المضمر عاد مضمر الجواد المضمر الفارس اللي ضمر جواده، فهي يروى هكذا وهكذا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف، لا يدري أبو حازم أيهما. قال طبعا القاعدة أن الرواية التي فيها شك تحال على الرواية التي ليس فيها شك، فالرواية التي ليس فيها شك 70 ألف وليس 700 ألف. لا يدري أبو حازم أيهما. قال: متماسكون آخذ بعضهم بعض، أي حتى يدخل جميعا الجنة. وهنا آخذ بعضهم بعضا أنهم كانوا في الدنيا على قلب واحدة، فيدخلون الجنة هكذا يعني دفعة واحدة. لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، أجمل صورة وصورة القمر على ليلة البدر حينما يكون بدرا، حتى قال ميمون بن مهران يقول: كلما نظرت إلى القمر ليلة البدر تذكرت وجه ابن عباس حينما كان وجهه مشرق بالعبادة والطاعة مبتسما لا يلقى أحدا إلا تبسم في وجهه. حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو الطعنبي قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي حازم عن أبيه اللي هو أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. يعني نحن هنا لو فرضنا نظرنا إلى كوكب أو نجم سهل ونعرفه هنا، لو فرضنا أحنا أحدنا طار اليوم بالطائرة وذهب إلى بلاد المغرب التي بيننا وبينها 9 ساعات بالطائرة وجلس هناك، وعند المساء نظر إلى الكوكب من هنا ومن هناك سنجده بنفس الحجم. فإذا ما بين الغرفات في الجنة هكذا لعظم هذه الغرفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا عظيم الدرجات حتى يزداد عمل الناس وطلبهم لجنة الرحمن. قال أبي أي اللي هو عبد العزيز قال يعني يقول قال اللي هو عبد العزيز نعم يعني أنا سلم بن دينار يقول فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد وهو الخدري يحدث ويزيد فيه أي في هذا الحديث. والقاعدة أن زيادة الصحابي على الصحابي زيادة مقبولة كما ترى أون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. طبعا زكريا الأنصاري هو أول من نص على هذا فيما قرأت في فتح الباقي على قبول زيادة الصحابي على الصحابي. وزكريا الأنصاري عالم عاش أكثر من 100 عام توفي على 926 وهو من تلاميذ ابن حجر وابن حجر وفاته 250 و800 يعني عاش بعد الحافظ ابن حجر 74 عام. له مصنفات طبعا له تفسير للقرآن تفسيره ليس كبير لكنه أتى بفوائد وعوائد وعجائب وله مصنفات جميلة جدا له منحة البار شرح صحيح البخاري شرحه يلماذ عن كل الشرح بأنه شرح صناعة نفسه كأنه جلس وكتب من أفكاره ومن علمه من غير أن نرجع إلى كتاب فتجد فوائد لا تجدها في موطن آخر. يعني أحد الأحباب اليوم الصباح أرسل رسالة فنظرت إلى صورته يلبس عباءة وقد أخرج يده اليسرى وأدخل يده اليمنى فقلت له حديث النهي عن النشي بالنعل واحدة لما ذكره زكريا الأنصاري قال في كل شيء منه اثنان يدخل فيه النهي فقلت له الهيئة هكذا ثلاث السنة فقال والله أنا كنت يعني لما ألبس بودي أن أدخل اليدين لكن الناس يقول لي أخرج اليسرى فكنت أجد في هذا تكلفا ومشقة فيقول جيد أنني علمت أن هذه الهيئة على ثلاث السنة. طبعا العلماء الذين يعني يدخل إليه كليهما الشيخ عبد العزيز الطريفي لا تجد فقد تعود على تلك العادة التي هي خلاف السنة. فالشاهد أن زكريا الأنصاري عالم من الطراز الأول ومصنفاته البديعة في جميع ما صنف. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني وهو عبد الملك بن حبيب قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيته إلا أن تشرك لي. طب هذا يدل على أن أخذ الميثاق كان في عالم الدر وهذا يشهد لذاك المعنى أنه أخذ ميثاق على الحقيقة وهذا يدل على أن التكاليف التي كلف الله بها الناس هي تكاليف سهلة ولكن الناس يأبون إلا ترك ما وجب عليهم الرجوع على ما حرم عليهم. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن فضل قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو وهو بن دينار عن جابر. يعني تجد الناس الآن يشحنون هواتفهم لا يقصرون في شحنها ولكنهم في شحنهم بإيمانهم لما تقول له اقرأ جزء يقبله جزء كيف اقرأ جزء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم التعارير. قلت ما التعارير أي جابر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الضغابيس وكان قد سقط فمه فقلت لعمر بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار قال نعم يعني لما قلت سقطت أسنانه بحبار ربما أنه قد أخرج حروفة من مخارجها ليس جيدة. يوجد من علماء الشام هنا في تركيا شيخ سمير عبد النافع طبيب أسنان وهو من خيار المقرئين للقرآن فأنا خطبت خطبة وهو صلى بالطابق الثاني لم يغني فهو جالس قال لهم يظهر أن ماهر لديه تركيبة وأن تركيبة الأسنان ليست جيدة فعلم من خلال هذا الشيء. حدثنا هدبة بن خالد طبعا بعضهم يرى أن اسمه هداب وأن هدبة لقب البخاري لما سماه بالتاريخ الكبير سماه هدبة كأن البخاري يرى أن اسمه هدبة وبعضهم نقل أنه لا يرضى أن يقال له هدبة والعلم عند الله تعالى لكن في العمل الأغلب لما يحصل مثل هذا يكون الصواب مع الإمام البخاري لكن لما تجد في صحيح مسلم تجده كله هداب وليس هدبة. وطلب من الشيخ أن نذكر الفارق فهذه من الفارق. قال حدثنا همام وهو ابن يحيى عن قتادة وهو ابن دعامة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين باعتبار أنهم قد كانوا في جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار ومن كل شر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الموحدين يدخلون النار يعذبون على قدر أعمالهم ثم يخرجون برحمة الله تعالى. لكن الإنسان لا يستهل بالنار بعض الناس لو وجدناه يرتع على المعاصي ننصحه يقول أنا أصلي وأنا أدرك لدي كذا وإن شاء الله أدخل النار قليلا ثم أخرج منها. نقول له يعني من يضمن لك أنك ستموت على التوحيد وربما يختم لك بالعمل السيء. فالإنسان لا يستهين بمعصية الله تعالى. حدثنا موسى وهو ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى وهو ابن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه. طبعا قلب الإيمان، ومر عندنا في كتاب الإيمان أنه سمي الإيمان خير، والمال أيضا يقال له خير. فالمال كما قال: إن ترك خيرا، المال يتوصل به الإنسان إلى الخير، والإيمان أيضا يتوصل به الإنسان إلى كسب الخيرات في الدنيا والآخرة. فيخرجون وقد انتفشوا وعادوا حمما، أي صاروا مثل الحمى، يعني مثل قطعة من الحميم. فيلقون في نهر الحياة، شوف هذا الحياة هنا، ويروى أيضا الحياة في الألف المقصورة كما مر في كتاب الإيمان. فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل. هذه ليست الحبة، هذه الحبة اللي هي يعني حبة العشب يقال لها الحبة، والحبة حبة الحنطة والشعير والقمح، وهذا من جمع هذه اللغة، يعني الحركة تغير المعنى. ولكن هذه التي تكون في جانب المسيل، يعني لا تكون قوية قد شبعت الماء فتخرج صفراء متوية. أو قال حمية السيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء متوية. طبعا بعضهم قال هنا بعنا مظهرها جميل فهذا لا يجوز، بعضهم قال لا هذه تخرج هزيلة لأنها قد نبتت بجانب المسيل وليس عند المسيل فلم تشبع من الماء، والعلم عند الله تعالى. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت النعمان وهو ابن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. وهذا قال أهل النار وهو أبو طالب على هذه الصيغة والصفة. وإذا كان هذه الجمرة هكذا تؤثر في الدماغ فما بالك بمن كانت النار مستقرة وقد أوصدت عليه. ما معنى مؤصدة يا أبا مالك؟ مرت في سورة الزلزلة في سورة البلد، نار مؤصدة أي مغلقة بمعنى مطبقة، أي تطبق عليهم ليزدادوا ويأتم أنهم لا يخرجون منها. ففي ذلك يجتمع العذاب الجسدي والعذاب المعنوي. فأعينهم لا تجتمع على غمض نوم أبدا، وأرجلهم لا تستقر على أرض أبدا، وأعينهم لا ترى سماء أبدا، ولا يشربون ماء باردا، ولا يأكلون طعاما يسمن أو يغني من جوع. فيحمل محلا الطعام الذي نأكله نتلذذ به ويدفع الجوع والجسم ينتفع منه، ثم بقدرة الله يخرج المؤذي منه ويمر بالقلب ويصفى ويمر بالجسد وكل شيء يأخذ محله، حتى هذا الشعر كل شعر تحتها معمل متكامل لغذائها ونحو ذلك. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، إسرائيل يروي عن جده، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو من أحفظ الناس لحديث جده، عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. هذا المرجل لما نضع القمقم تحته ثلاثة أذرع ويصير به النار يصبح يغلي ويتحرك وله صوت، كذلك هذا الإنسان دماغه يغلي من هذه الجمرات. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو هو بن مرة عن خيثمة وهو بن عبد الرحمن عن علي بن حاتم وهو علي بن حاتم الطائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها، لأن الله سبحانه وتعالى قد أطلعه على صورة منها. ثم ذكر النار فأشاح بوجهه وتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني قد اعملوا أعمال تكون هذه الأعمال وقاية لكم من نار جهنم حتى وإن كان الأمر يسيرا، حتى ولو كان شق تمرة، فمن لم يجد في كلمة طيبة. ولذلك هذا باب عظيم من أبواب الحسنات، أنك مع أهلك مع الناس تتكلم بالكلمة الطيبة، فالكلمة الطيبة صدقة، لأنه قد يوجد شخص لا يجد عنده حتى شق التمرة، لكن الله قد فتح له باب الصدق وهو التصدق بطلاقة الوجه وبالكلام الحسن. حدثنا إبراهيم ابن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم، لما كنت أبيع في محل البقالة ووالدي يقول أتاك أقول له عمي، وإذا قلت له عمي لن يصبح عمك، والكلمة الطيبة صدقة. فأعتدت حتى أنا لما نسلم على بواب العمارة نقول له أمجع الطريقة التركيهم، فيعني الإنسان يؤجر. ولكن يعني والدي قد نصحها نصحها ربما قبل 30 عام والآن في بلد وهكذا فلم يطبقه فيؤجر في محله، فأيضا الكلمة الطيبة التي هي تكون صدقة في نصحه وبعضه. وأيضا أنت تؤجر لما شخص يعني يحسن إليك في شيء وتحاول أن تضع هذا الإحسان في محله حتى يؤجر، فهو يؤجر وأنت تؤجر. نعم سيدي. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم اللي هو عبد العزيز، والدراوردي اللي هو الدرابردي محمد عبد العزيز محمد الدرابردي نعم مر عندنا اليوم عن يزيد وهو يزيد بن عبد الله بن هارب يزيد بن عبد الله ابن أسامة فالهارب من هو أسامة كان يضرب النار من أجل أن يهتدي الضيفان إليه عن عبد الله بن خباب هذا طبعا الذي كلها بصفة معناه لديه صفة الكرم يسخي بالمال وصفة الكرم يسخي بأسرته بحيث يستطيع أن يأتي بالضيفان من غير أن يتكلف أهله عليه عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي طب ما هي شفاعته لعمه أن يخفف عنه من العذاب هذه شفاعة النبي لعمه أبي طالب قال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضخضاخ من النار يبلغ كعبيه تغلي منه أم دماغه نسأل الله العافية حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة الوضاح عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا يعني إذا كان الانتظار هل قد فيه مشقة فما بالك بالعذاب فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربك فيقول لست هناكم يعني لست في تلك المنزلة ويذكر خطيئته اللي هي أكله من الشجرة ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله تعالى وذلك نوح عليه السلام لما قال مقولته ما لكم لا ترجون لله وقارة بقيت من جيل إلى جيل ينتفع منها أبناءه وذريته فيأتون فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فإبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد اتخذه الله خليلا ذاك الله والخلد عن مرتبة من المحبة أعلى من المحبة وفي البشر لما يقال فلان خليل فلان أي تخلبت محبته شغاف القلب كما حصل لامرأة العزيز لما شغفها يوسف حبه أي دخل حبه في شغاف قلبها وتمكن منها فصار فؤادها في يوسف كما أصبح قلب أم موسى في موسى وفي سلامته ولذلك هذه القلوب ينبغي أن تكون خالية لله سبحانه وتعالى وإذا أحب الإنسان شيئا من أعراض الدنيا أو أمر الدنيا أو أهل الدنيا عليه أن يجعله في الله وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته طبعا خطيئته أنه يعني قد كذب ثلاث كذبات في ذات الله لأجل الدعوة ويعدها خطيئة فما بالك بالآن أن يتأتون على الدين ويغيرون يجعلون الربا حلالا نقول أنت ليس لديك والعياذ بالله وهكذا إذا كان إبراهيم في ثلاث أشياء في ذات الله وهكذا فما بالك بالذي أصبح يستحل الدماء ويستحل الأعراض نسأل الله السلامة ائت موسى الذي كلمه الله وذات موسى لديه منزل وهو أنه كريم الله تعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم قد كلمه الله في ليلة الإسراء والمعراج فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته وهي قتله للقبط ما كان متعمدا وما كان قد بعث نبيا في حينها ولكنه أمر يبقى الإنسان دائما يتخوف من حساب الله ائتوا عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم وربنا أراد أن يظهر منزلته عند على الخلائق أجمعين كما أن الله قد رفعه في الملأ الأعلى فأمر الملأ الأرضي بالصلاة عليه لأجل أن يرتفع ذكره عند الملأ الأعلى وعند الملأ الأرضي فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إذا هذا من خصائصه أن الله قد غفر له ما تقدم وما تأخر فيأتوني إذا ربنا قد ألهمهم أن يذهبوا لهؤلاء لأجل أن يبين منزلة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لجميع أهل الموقف أنها منزله أعظم المنازل فأستأذن على ربي وهكذا الإنسان يتأدب مع الله سبحانه وتعالى في كل شيء فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني فيدعني أي يتركني في السجود فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي ارفع رأسك فسل تعطى وقل تسمع أي قل يسمع لك سماع استجابة وإذا نحن سنقول سمع الله لمن حمده ربنا قال اليهود واسمعوا أي اسمعوا سماع استجابة وقبول لكن ماذا قال قال سمعنا وأعطينا واشفع تشفع المعنى اشفع في هؤلاء تقبل شفاعتك فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمون هذه ما لا نتعلم شيء في هذه الدنيا إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى وربنا قال الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة فالإنسان عليها أن يحمد الله ولما الإنسان علم فعليه أن يعلم الناس كما علمه الله قال ثم أشفع فيحد لي حدا إذن لا يشفى أحد إلا لمن ارتضى وأيضا بما حده الله له حتى نعلم. يعني نقول في الصلاة مالك يوم الدين وربنا مالك الدنيا والآخرة، لكن هنا في الدنيا يتصرف بعض الأشخاص وتصرفاتهم وإرادتهم مقرونة بإرادة له، لكن يوم القيامة الجميع لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ثم أخرجهم من النار فأدخلهم الجنة من شفاعته، أنه يشفع له موقف الشفاعة العامة وله شفاعة خاصة لأصحاب الكبائر من أمته، وهناك شفاعة خاصة للكفار في شفاعته لأبي طالب أنه يخفف عنه من عذاب. ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابع، هذا شك من الرابع، حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يعني أقيمت حجة الله عليه. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليهم الخلود. نعم، يعني من حبسه القرآن قتادة هكذا فسرها، قال أي وجب عليهم الخلود، يعني الذين ليسوا من أمته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم أرنا خيرا وأسمعنا خيرا. حدثنا مسدد وهم ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو القطان عن الحسن بن ذكوان، طبعا البخاري روى بعض الأحاديث عن هذا الراوي الحسن بن ذكوان، انتقى من أحاديثه انتقاء مما علم أنه لم يفضل به. قال حدثنا أبو رجاء وهو عمران العطاردي قال حدثنا عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله يشفع نبيه صلى الله عليه وسلم لأجل أن يخرج أهل الكبائر من أمته، لكن الإنسان لا يتكل. وعندنا منهج نبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم معاذ، قال هل أخبر الناس؟ قال لا، إذن يتكل. فأيضا يعني يحذر الإنسان. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أيضا حديث وأخرج يخبر الناس وأتى بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قد جاء من عند النبي بهذا، وعمر منع أبا هريرة ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التحديث لأجل أن لا يتكل الناس. فالإنسان عليه أن يعيش بين الخوف والرجاء، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ويتخوف الإنسان، ولما يطمع مثل هذا يطمع برحمة الله بالعمل الصالح وبالتوبة، لا أنه يقول أن أفعل المعاصي وثمة شفاعة. والإنسان يحذر أن يختم له بعمل سيء. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد وهو ابن أبي حميد عن أنس أن أم حارثة اسمها ربيع أو الربيع أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر، أي ولدها. ومعلوم كيف أن الابن يكون على الأم وعلى الأب كذلك بحضر أنه قطعة وجهة، أصابه سهم غرب، هذه الإضافة سهم غرب، فقالت يعني ليس سهم غرب، سهم غرب يعني يروى سهم غرب بالإضافة، يروى سهم غرب بالصفة. فقالت يعني سهم غرب معناها لا يعلم راميه لاقيه، يعني جاءه سهم طائش. قد علمت، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، إذا كان في الجنة حتى لا أبكي وأصبر، وإلا سوف ترى ما أصنع إن لم يكن في الجنة حتى يكون ما دمت قد خسرت خسارتين. وهنا لما يقول ابن عقيل لولا أننا نعلم أن ثمة لقاء بعد هذا الفراق لتفطرت المرائر على فقدان الأحبة. نعم، فقال لها هبلتي أجنة واحدة هي أم جنان كثيرة؟ هل أنت مجنونة؟ هذه ليس جنة، إنما هي جنان كثيرة، فربنا ورحمته واسعة. قال وإنه له الفردوس الأعلى. طبعا هذا مما أعلم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال غدوة في سبيل الله، اللي هي الغدوة المرة الواحدة من الذهب، أو روحة خير من الدنيا وما فيها، وهي المرة من المجيء. غدوة روحة عن ذهاب مجيء، وهذا فيه إشارة على أن الإنسان في ذهابه إلى الخير يؤجر وفي عوده من الخير أيضا يؤجر. فقال هنا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، طبعا بعضهم فسرها بتقديم الدنيا حينما يقدمها الإنسان عطاء. ولقاب قوت أحدكم أو موضع قده من الجنة خير من الدنيا وما فيها. والله عندي هي هذه النسخة التي بين يدينا، موضع قده من الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت في الأرض لا أضاءت ما بينهما، هذا لجمالها، ولا ملأت ما بينهما ريحة أي طيبة، ولا نصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. فالإنسان عليه أن لا يؤثر العاجل الثاني على الآجل الباقي. وربنا قال وما عند الله خير للأبرار، وكل شهوة محرمة يصبر عليها الإنسان فإن الله يعوضه حلاوة إيمان. ومن صدق الله في ترك شهوة عوضه الله تعالى إيمانا ورحمة ونورا ومحبة وقربا. فلا يأتي الإنسان فقط يعني يصرف السيئة لأن السيئة بل يحتسب الأجر في ترك السيئة ويعلم أن المنزلة عظيمة جدا في ترك السيئات. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد من الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا حتى يزداد الإنسان شكرا ويزداد طمأنينة ويزداد رحمة. نفس المطمئنة من أعظم شيء أن الإنسان يطمئن على ما أنعم الله به عليه. أنت قد تجد إنسان هنا في هذه الدنيا قد ملك من الأموال والمناصب وجميع الأمور تيسرت له وتراه ينتحر ليس لديه سكينة ولا أبدا. فالإنسان لما يدخل الجنة ويرى مقعده في النار لو أساء يزداد شكرا لله وطمأنينة وفرحا، فهذا من لذة القلب التي يجدها الإنسان في الجنة. قال ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن، أيضا هذا يزداد ما يزداد عذابا في قلبه وأسا في نفسه ليكون عليه حسرة. ولذلك هذا القرآن حسرة على الكافرين يتحسرون أنهم لو قرأوه في الدنيا وتدبروه وعملوا بما فيه. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه قال في شيء أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال سؤال من أسعد الناس؟ قيل من أسعد الناس. ما الفرق بين الأولى والثانية يا شيخ الكريم؟ الأول هو الذي سعيد في نفسه، نعم. والثاني هو الذي يقدم السعادة للناس. أحسنت، يعني أعظم الأشياء أن الإنسان يدخل السرور على الآخرين. إذا كان تبسم الإنسان في وجهه يغضب، فما رأيك بالذي يجعل الناس تبسم؟ أحسنت، هذا كان شعار الشيخ عبد الرحمن السمير. السلام ولدها عبد الله يحل محلها في هذا الباب. وأهل الكويت ما شاء الله فيهم خير كثير. ولا سيما الشيخ عبد الرحمن ترى درس عندنا في العراق وتخرج من كلية الطب في بغداد. الحمد لله، اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وبارك في ثمرته إلى يوم الدين. نعم، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني أحد عن هذا الحديث أول منك، يعني شخص قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح أبا هريرة لحرصه على ماذا؟ لحرصه على الحديث. والحقيقة أن النصوص به حاجة أن تجمع، يعني لأجل ترغيب الناس بالحديث النبوي. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، أي من جهة نفسه طائعا مختارا. حدثني عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر وفاته 39 و200. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم وهو النخعي عن عبيدة وهو عبيدة بن عمرو السلماني عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة حبوا، نعم، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، يخيل أي شبه، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك. شوف هناك يظهر منك الله تعالى الجميع. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أي ظهرت، وكان يقال ذاك أدنى أهل الجنة منزلا. إذن هذه الجنة واسعة طيبة ماءها عذب وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال طبعا وجه مطابق الحديث باعتبار أنه يعني أقل أهل الجنة. باب الصراط جسر جهنم، أي المنصوب على جهنم لعبور المسلمين إلى الجنة. فالناس تصعد، بعضهم يكون سريعا على حسب قوته وعمله، بعضهم يكون بطيئا، وبعضهم يسير قليلا ثم يسقط في النار. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد بن مسلم قال أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبرهما حا وحدثني محمود وهو ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال ناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ الآن لما الشمس موجودة ولا يوجد غيم نراها بسهولة ولا نجد في هذا مشقة. فهذا وجه التشبيه فيما يتعلق بسهولة رؤية الله تعالى سلام الله للمؤمنين يوم القيامة. قالوا يا رسول الله قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ يراها الجميع. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. ثم قال يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. يعني كما أنهم أروا الناس شيء وأبطنوا شيء، ربنا جل جلاله يبتليهم يوم القيامة بجنس عمل حتى نعلم أن كل شيء جزاء وفاقا. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون. فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، أول من يجيز يعني أول من يعبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل باب الجنة هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. ولذلك نجد أن هذه الأمة تقول السلام عليكم، وفي الصلاة يقولون نقول بحمد الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وحينما ننتهي من الصلاة نقول يمنة ويسرى السلام عليكم ورحمة الله، وهكذا لأجل أن ينال الإنسان السلام، يدعو الإنسان لنفسه ولعباد الله الصالحين. قال وبه أي بالصراط كلاليب شلاب معروف مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ طبعا أنا العلماء مشهورين شيخ وليد السعدان وليس السعدان، وليد السعدان من كبار العلماء وله نشاط وعلم غزير وفتاوى وتبسيط للقواعد، ولا سيما أمر العقيدة يأتي به مبسطا ميسرا جزاه الله خيرا. وأيضا السعدان ينتسب إليها بعضهم اسم السعدان أيضا منهم بعض أهل العلم، لكن السعدان يعني هكذا أفضل من السعدان. قال نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق بعمله أي المهلك بعمله، ومنهم المخرجل ثم ينجو، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرجه ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، طبعا سبعة أعضاء محرم على النار، والملائكة تعرفهم بأن هذه قد حكرت. ولذا هذا يدل على عظم مسألة السجود، وأن الناس المصارى يتساهلون بالصلاة على الكرسي قد أخطأوا خطأ كبيرا. فيخرجونهم قد انتحشوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميد السيف، وهذه الحبة وليست الحبة. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد قشبني ريحها أي النار، وأحرقني ذكاؤها يعني قوة النار، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، مثل الإنسان بالدنيا يدعو من الله كل شيء يعطيه يطلب الزيادة ويطلب الزيادة، فأنا طمع ابن آدم حتى يوم القيامة يطلب الزيادة، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك. أكثر قوله تعالى قتل الإنسان ما أكثره، وكما أن الإنسان يتعجب من كثرة كفره لنعم الله كذلك يتعجب من كبير غدره. فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول يا رب أدخلني الجنة. فيقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أقدرك، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل له تمنى من كذا، فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا، فيتمنى حتى تنقطع به الأمان حتى نعلم ماذا عند الله من الخزائن، فيقوله هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه، يعني كان أبو سعيد يقر أبا هريرة على التحديث. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة حفظت مثله معك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحوض. طبعا الحوض هو ما يكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم لحوض يكون في المحشر وهو نهر في الجنة له ميزابان يصب في أرض المحشر يشرب منه المؤمنون ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأهل السنة والجماعة على هذا. وعاصم بن عبيد الله الأمير الأموي المعروف كان ينكره وأرسل إلى أنس سأله يقول تركت قال أنس قال تركنا أعجاز في المدينة كنا إذا دعونا لأحد قالنا له نسأل الله أن يسقيك من حوض الكوثر. نعم قال أنس قل فلا سقى الله منه من أنكره فسكت هذا الأمير الأموي المعروف. باب قول الله إنا أعطيناك الكوثر. قول الكوثر هو الخير الكثير ومنه هذا النهر الذي في الجنة وله ميزابان يصب في أرض المحشر. وقال عبد الله بن زيد وهو بن عاصم المازني قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالإنسان يصبر في هذه الدنيا على مر ما يلقاه منها. وقال عبد نعم حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش عن شقيق وهو بن سلمة عن عبد الله وهو بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرضكم على الحوض. فإذا الفرض هو السابق النبي صلى الله عليه وسلم يسبق أمته على الحوض يجهز لهم هذا الشيء رحمة منه بأمته. ح وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة وهو المغيرة ابن مقسم قال سمعت أبا وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرضكم على الحوض ولا يرفعن رجال منكم يعني أشخاص يأتون ليشربوا لكنهم يرفعون عن شربهم ثم لا يقتلجن دوني يعني يبعدون عني فأقول يا رب أصحابي باعتبار صلى الله عليه وسلم يعني قد حكم بما تركهم على الإيمان والتوحيد فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ومن البخاري ساق هذا الحديث أيضا في كتاب الفتن وذكر قول الله تعالى وفتناك فتونا فيه إشارة على أن الفتن يعني حتى صفوة أصحاب الأنبياء قد يقعون في الفتنة كما أن من ارتد كان من الصحابة ثم ارتدوا عياذ بالله. تابعه عاصم اللي هو عاصم بن أبي نجود تابع من تابع الأعمش تابعه عاصم إذن البخاري لا يروي عن عاصم إنما يذكر له في المتابعات عن أبي وائل وشقيق بن سلمة. وقال حصين عن أبي وائل هو أبو وائل وشقيق بن سلمة عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يروي حصين عن أبي وائل عن حذيفة ليس عن من يعني ليس عن عبد الله ابن مسعود يعني يكون مخالف لمن مخالف لعاصم ومخالف للأعمش. ولكن هذا يحمل على أي شيء يحمل على أنه قد سمعه من حذيفة وسمعه من عبد الله ابن مسعود. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم بمعنى قدامكم حوضي كما بين جرباء وأرض. هذا اسم مكان معنى أن الحوض كبير في أرض المحشر يشرب منه الناس ليدفعوا عطشهم لأن يعرق الناس ويعطش الناس عطشا شديدا. وتعرفون قصة إبراهيم الحربي لما مات له صغير ولم يره قد حزن قال رأيت قديما أنني في العرفات وقد كاد يقتلون العطش فرأيت صغارا يحملون أواني فيها ماء فأردت أن يسقوني فقال لا نحن أبناء المسلمين الذين متنا ونحن صغار لا نسقي إلا أبانا. فالعطش في ذلك الموقف عطش شديد والحر شديد والمرء هناك يكون في ظل صدقته. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير قال أخبرنا أبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية وعطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. إذن هو الخير الكثير ومنه النهر الذي في الجنة. قال أبو بشر قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. إذن لا منافاة بين هذين القولين فربنا قد أعطى نبيه الخير الكثير ومن ذلك الخير النهر الذي في الجنة. نعم. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مريكة قال عبد الله بن عمرو وهو عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء أي شفة من يشرب منها فلا يظمأ أبدا أي من الكيزان. حدثنا سعيد بن عفير وسعيد بن كثير بن عفير قال حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب عن يونس وهو بن يزيد قال ابن شهاب حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلك وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. حدثنا أبو الوليد وهو هشام ابن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حام. وحدثنا هدبة بن خالد، طبعا يقال له هداب، هو صار اسمه هداب ويقال له هدبة، وهو كان لا يرضى أن يقال له هدبة، كان يكره هذا. قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة أيضا ليلة أسري به إذا أنا بنهر، طبعا القراءة نهر ونهر، وهنا رواجتها في أنا بنهر حافتاه أي جانباه قباب الدر المجوف أي هو اللؤلؤ. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه هذا مسك، هذا شكل من الراوي، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر، هذا يقول البخاري شك هدب، هذا شكل من هدب الذي اسمه هداب ويقال له هدب لقبا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحاب الحورة حتى عرفتهم اختلجوا دوني أي جذبوا فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. إذا الإنسان الحي لا تؤمن عليه الفتنة حتى يختم له بالعمل الصالح، وسرعة الله غالية عظيمة فالامتحان فيها شديد. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرضكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يضمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. طب هذه على أنه لم يضمأ أبدا، وهذه اللفظة صحيحة، وأحد الأشخاص يعني مرة كتب مقال في منطقة الحديث يعني كأنه أراد أن ينفي هذا الشيء، فهذا ثابت أن من شرب من حوضه لا يضمأ بعدها أبدا. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، وقلنا زيادة الصحابي على الصحابي مقبولة. فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وقال ابن عباس سحقا بعدا، سحيق بعيد، سحقه وأسحقه أبعده. وقال أحمد بن شبيب ابن سعيد الحبطي قال حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي مجموعة فيحلؤون عن الحوض، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدث بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم من قهقرة، قهقرة هو رجوع دخل. فالإنسان في هذه إما يتقدم وهذا هو الصواب، إما أن يتأخر. ح وقال شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري كان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون، وقال عقيل فيحلؤون، هذا عقيل بن خالد. وقال الزبيدي هو محمد بن الوليد عن الزهري عن محمد بن علي عن عبد الله بن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري قال حدثنا ابن وهب وهو المصري قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيدي الدمشقي يعني الشامي عن ابن شهاب وهو الزهري عن ابن المسيب وهو سعيد أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه أي يمنعون ويؤخذون ويجعل بينهم وبين هذا حائل، فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح وهو محمد بن فليح بن سليمان قال حدثنا أبي فليح بن سليمان قال حدثني هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القحطرة، ثم إلى زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل أي ملك موكل بلادك، فخرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما، قلت لين، قال إلى النار والله بالله القسم. قلت وما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلط فيهم إلا مثل همل النعم، أي لا أظن أن من كان حالهم كذا يخلص منهم إلا القيد، يعني لكثرة من يحال، ولا شك أن الذين ارتدوا في بعد وفاة صلى الله عليه وسلم كانوا كثرة، يعني حتى المدن التي قامت من غير ارتداد كانت قلة، يعني بقية المدينة والطائف ومكة، وأهل مكة أيضا أرادوا أن يرتدوا لولا أن سهيل بن عمر وقف الموقف الذي أرضى عمر بن الخطاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يقوم مقام يسرك. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال في محل أن هذا الوقع وهذا المكان والعبادة في مسجده صلى الله عليه وسلم سبب وسبيل إلى حصول الجنة. حدثنا عبدان وهو لقب لعبد الله بن عثمان بن جبل قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عبد الملك قال سمعت جندبا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم إلى الحوض. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد وهو ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انطلق على المنبر فقال أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، هذا مما يفتحه الله عليه، وإني أعطيت مفاتيح خزان الأرض، هذا ما حصل، ما حصل لهذه الأمة من بعده بما فتح لهم من كنوز كسرى، وأيضا الآن الخيرات العظيمة الكثيرة، ولكن كثير ممن ولي هذه الخيرات قد أضاعها، وسيسألون عن النقير والقطمير والقليل والكثير أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوه، أن تنافسوا فيها، وحصل تنافس، أصبح الآن تنافس حتى دول على دول تتنافس والعياذ بالله، وبعضهم يتنافسون في أرضاء الكفار، كل شخص يريد أن يبيح الإباحية أكثر من غيره حتى يكون أكثر حظوة عند أهل الدنيا، ولا يعني يثبت الإنسان على هذا إلا الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن لا يتساهل الإنسان في شيء من أمر الدين، بل عليه أن يعظم الجميع، فإذا عظم أمر الدين جميعه ثبت، وإذا بدأ يتساهل في هذه وفي تلك ازداد تساهله حتى ينخلع عن الدين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة ابن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء، يعني مقدار الحوض. وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة وهو ابن حارثة بن وهب الخزاعي صحابي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة، فقال له المستورد وهو المستورد بن شداد وهو صحابي من صحابي ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا، قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني، أي بالقرب مني، فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال هل شعرت ما عملوا، أي هل علمت ما عملوا، هل شعرت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. قال أبو عبد الله على أعقابكم تنكسون، يرجعون على العقب. كتاب القدر، طبعا قال له القدر وقال له القدر هكذا، قال فتح القاف نعم والدال المهملة وقد تسجل في القاف كتاب القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أنبأنا سليمان وهو الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، أي الصادق فيما أخبر المصدوق فيما أخبر، إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، طبعا هكذا الرواية بدون لفظ نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع، أي يؤمر الملك بيشف بأربع، في هذه وظيفة من وظائف الملك، بعضهم يقومون على الأجنة برزقه يسجل له رزقه وأجله كم سيعيش وكم مرة سيدق قلبه وكم مرة ستصفي الكليتان من الدم وكم عدد نبضات القلب في الدقيقة وفي اليوم وفي الساعة وفي المجموع. وشقي أو سعيد فوالله إن أحدكم أو الرجل لا يعمل بعمل أهل النار طبعا هذا فيما يدخل للناس حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قال عبد الله قال آدم إلا ذراع اللي هو آدم بن أبي إياس يعني معناه أنه لم يشك في هذا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل الله ذا الرحم ملكا فيقول أي رب يعني يا رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة فإذا أراد الله أن يقضي أن يتمه أن يقضي خلقها قال يا رب أذكر أم أنثى أشقي أم سعيد فما الرزق فما الأجل فيكتب كذلك في بطن أمه. باب جف القلم على علم الله وقوله وأضله الله على علم. وقال أبو هريرة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم جف القلم بما أنت لاق أي بكل ما تلقاه ويصل إليك في هذه الدنيا فربنا قد علم ما يكون فسجله سبحانه وتعالى عنده في اللوح المحفوظ. وقال ابن عباس وهذه الدنيا لا يحصل فيها شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى لها سابقون سبقت لهم السعادة. حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا يزيد الرشك قال سمعت مضرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال فلما يعمل العاملون قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. هذا شك من الراوي خلق له أو يسر له شك من الراوي أكثر الروايات كل ميسر لما خلق له وفي رواية كل ميسر لما خلق له فربنا جل جلاله علم وسجل على العباد ما علم. باب الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر وهو جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير هذا الإمام الكبير وولده عبد الله قالوا بأنه كان أفضل من أبيه العلم عند الله لكن يدل على أن ولده عبد الله كان صالحا. عن ابن عباس طبعا سعيد من خصائص التلاميذ بن عباس وشهد له ابن عباس بالفقه والحديث والتفسير قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. ولكن إذا سئلنا نجيب بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم فالله أعلم ويجاز ربنا بعلمه سبحانه وتعالى وقاضي الدنيا لا يقضي بعلمه وربنا جل جلاله يقضي بعلمه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس وهو بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال وأخبرني عطاء بن يزيد أنه سمع أبا هريرة يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من دلعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. فربنا جل جلاله يعني أكرمنا بأن جعل أبوينا مؤمنين والإنسان يولد على الفطرة بما فضل الله به والأبوان طبعا يؤثران تأثير لكن الله قد جعل حجج على ابن آدم بما يراه من الليل والنهار وبما يسمعه من الأذان وغيره وبما يعني جعل فيما يتعلق بأمر القرآن ظاهر للعيان كل من قرأ القرآن أو سمع القرآن يستطيع أن يتوصل بالقرآن على صدق الرسالة. وإذا التحدي الموجود في سورة البقرة يعني هذا التحدي الحج على كل أحد ولذلك نحن من واجبنا أن نبلغ هذا القرآن للمسلمين ولغير المسلمين حتى نقيم حجج الله على عباده. قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين. إذن هذا هو الجواب في هذه المسألة إذا سئلنا ولا نخوض فيها. نتوقف إلى هنا ونستأذف بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله.